بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعن سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله، أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق تحريم كل اسم معبد لغير الله، وأن ذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، ذكر في هذا الباب تسمية المعبودات بأسماء الله، وأن ذلك أيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. إذن في الباب السابق ذكر المؤلف تحريم التعبيد لغير الله، وفي هذا الباب ذكر ماذا؟ تسمية المعبودات بأسماء الله تعالى. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، إما بنفيها أو تأويلها أو تسمية بعض المخلوقات بها كما سيأتي، وأن ذلك مناف للتوحيد وما يجب لله تعالى من التعظيم. إذن مناسبة الباب أن قلنا فيه دليل على تحريم الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، إما بنفيها أو تأويلها أو تسمية بعض المخلوقات بها، وأن ذلك مناف للتوحيد وما يجب لله عز وجل من التعظيم. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قالوا: ولله، اللام للاستحقاق والاختصاص، أي أن الله تعالى هو المستحق والمختص بالأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى له لا لغيره. وقوله: ولله الأسماء، جمع اسم، واشتقاق الاسم من السمو وهو العلو والارتفاع، ومن السمة وهي العلامة. اشتقاق الاسم من السمو وهو العلو والارتفاع، ومن السمة وهي العلامة، لأنه يكون علامة على من سمي به. والاسم ما دل على معنى في نفسه، هذا الاسم ما دل على معنى في نفسه. وأسماء الله عز وجل هي الألفاظ الدالة عليها، أسماء الله الألفاظ الدالة عليها، يعني على هذه الأسماء. وقوله: ولله الأسماء الحسنى. الحسنى مؤنث أحسن، وهو اسم تفضيل، اسم تفضيل أي البالغة في الحسن غايته، فالحسن أي البالغة في الحسن غايته، وذلك لما تتضمنه من الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. إذن أسماء الله عز وجل الحسنى نقول أي البالغة في الحسن غايته، وذلك لما تضمنته من الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. والحسن في أسماء الله عز وجل يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل من جمع الاسم إلى الاسم الآخر كمال فوق كمال. إذن الحسن في أسماء الله عز وجل يكون باعتبار كل اسم على انفراده، فمثل الغفور من أسماء الله عز وجل الحسنى يدل على معنى، والرحيم يدل على معنى، وإذا جمع الغفور الرحيم اشتمل على كمال فوق الكمال. واضح؟ العليم الحكيم، العليم يدل على معنى وهو شمول علمه سبحانه وتعالى، والحكيم يدل على معنى أيضا أنه سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وفي قدره وفي جميع ما يتصرف به. فإذا انضم الحكيم إلى العليم وهو العليم الحكيم دل ذلك على أن علمه سبحانه وتعالى مبني على حكمة، وأن أفعاله وأحكامه كلها مبنية على الحكمة. يقول الله عز وجل فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها وتعبدوا لله بمقتضاها. هذا معنى ادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها وتعبدوا لله عز وجل بمقتضاها. وذلك أن دعاء الله تعالى بها أعني بالأسماء الحسنى يقع على وجهين. الوجه الأول دعاء الله بها دعاء مسألة، دعاء الله بها دعاء مسألة، بأن تدعو الله بها نحو يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، فتأتي أو فتقرن دعاءك بالاسم المناسب، هذا من دعائه بها. فلا تقول مثلا يا جبار اغفر لي، لا يناسب، وإنما تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا عليم علمني، يا رزاق ارزقني، وما أشبه ذلك، بحيث تختار من أسمائه ما يناسب الدعاء. الوجه الثاني من دعاء الله عز وجل بها دعاء الله بها دعاء عبادة، بأن تتعبد لله بمقتضاها، وذلك بأن تتعرض في عبادتك لمقتضى هذه الأسماء. فمثلا الغفور الرحيم، إذا علمت أنه غفور وأنه رحيم فتعرض لمغفرته ولرحمته. العليم، إذا علمت أنه عليم فاحذر من مخالفته لأنه مطلع عليك وعلى أحوالك، وهكذا. هذا من التعبد لله عز وجل بمقتضى. إذن أدعوه بها نقول دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن ماذا؟ تسأل الله عز وجل بها وتتوسل إليه وتتعبد إليه، كل هذا داخل. ثم قال ونعم، والثاني دعاء عبادة، وذلك بأن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. يقول الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا أي اتركوا وأعرضوا عن مجادلتهم. وذروا الذين اسم موصول ومحله من الإعراب مفعول به، وجملة يلحدون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وقوله وذروا الذين يلحدون، الإلحاد أي مفعول به؟ لا، الذين، ذروا الذين، نعم، الفاعل الواو والذين مفعول به، وجملة يلحدون صلة الموصول. وقالوا الذين يلحدون، الإلحاد في اللغة بمعنى الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه، اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. وأما في الاصطلاح فالإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، هذا معنى الإلحاد في الاصطلاح، الميل يعني الانحراف عما يجب اعتقاده أو عمله، فقد يكون الإلحاد في الاعتقاد وقد يكون الإلحاد في العمل كما سيأتي. والإلحاد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الإلحاد في أسماء الله، والقسم الثاني الإلحاد في آيات الله. الإلحاد قسمان، إلحاد في أسماء الله والثاني إلحاد في آيات الله. ودليل القسم الأول الإلحاد في أسماء الله قوله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فالإلحاد هنا في أسمائه سبحانه وتعالى. ودليل القسم الثاني الذي هو الإلحاد في آيات الله قوله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إذن الإلحاد قسمان، إلحاد في أسماء الله وإلحاد في آياته. القسم الأول ونفصلها فنقول القسم الأول الإلحاد في أسماء الله ومعناه العدول عن الحق الواجب فيها، الإلحاد في أسماء الله تعالى معناه العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، فينكر مثلا أسماء أو ينكر صفات، فينكر الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات، فيقول مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وما أشبه ذلك، أو ما دلت عليه أيضا من الأحكام، فإن هذا من الإلحاد، وهو مذهب أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادا، أعني أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، لأن أسماء الله عز وجل يجب الإيمان بها وبما دلت عليه من الصفات والأحكام، فإنكار ذلك ميل بها عما يجب فيها. الآن عرفنا أن أسماء الله تعالى يجب الإيمان بها وبما دلت عليه من الصفات والأحكام، فإنكار ذلك أو شيء منه ميل بها عما يجب فيها. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، فيقول مثلا سميع بصير، سمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق، نقول هذا من الإلحاد. ووجه كونه إلحادا لأن التشبيه باطل، وجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. واضح؟ نعم. يعني كونه يقول من علم الله كعلم المخلوق، سمعه كسمع المخلوق، هذا تشبيه، تشبيه لصفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والتشبيه باطل، فجعلها يعني هذه الصفات تشابه صفات المخلوقين، هذا ميل بها عما يجب فيها. الثالث من الإلحاد في أسماء الله أن يسمي الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، أن يسمي الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له أبا، الأب عندهم الإله، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة ونحو ذلك. هذا من الإلحاد في أسماء الله. وإنما كان ذلك، أعني تسميته بما لم يسمي به نفسه إلحادا، لأن أسماء الله توقيفية، فتسميته بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها. واضح؟ أنت الآن لو جاء إنسان وسماك بما لم يسمك به أهلك، ها؟ تنكر هذا، لأنه مال عما إيش؟ عما هو مشروع وما تنادى به، فكيف بالله عز وجل؟ الرابع من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز، هذا إلحاد. وإنما كان ذلك إلحادا لأن أسماء الله مختصة به، ولله الأسماء الحسنى. وقلنا إن اللام إيش في الأول يا أخوان؟ هذا الفائدة، حينما قلنا اللام للاستحقاق والاختصاص. وقول الله عز وجل أيضا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، يعني له لا لغيره، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. إذا تبين الآن أن الإلحاد في أسماء الله أربعة أنواع. النوع الأول محمد أنكر شيئا، أن ينكرها أو شيئا مما دلت عليه. نعم أحسنت، كما فعل أهل التعطيل. طيب لماذا كان ذلك إلحادا؟ نعم، لأنه يجب الإيمان بها وبما دلت عليه من الصفات والأحكام، فعدم ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني نعم، أن يجعلها دالة على التشبيه أو على صفات المخلوقين، أن يجعل ما تضمنته من الصفات دال على صفات يشابه وصفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. لماذا كان ذلك إلحادا؟ لأن التشبيه باطل، التشبيه باطل، وجعلها دالة على التشبيه ميل بها عما يجب فيها. نعم الثالث معتوب، نعم أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، كتسمية من النصارى له أبا، أو الفلاسفة العلة الفاعلة. لماذا نقول؟ لأن أسماء الله توقيفية، توقيفية، فتسميته بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها. الرابع نعم أن يشتق لها أسماء، أن يشتق منها أسماء للأصنام، مثل ماذا؟ اللات من الإله والعزة من العزيز. طيب لماذا كان ذلك إلحادا؟ ليش كان الإلحاد؟ ولله اللام ليش؟ الاختصاص، لأن أسماء الله مختصة به، فتسمية غيره بها ميل بها عما يجب. أولا يجب أن نؤمن بها وبما دلت عليه من الصفات، وأن لا نسمي غير الله بها. نعم هذا الإلحاد في أسماء الله. القسم الثاني الإلحاد في آيات الله، القسم الثاني من أقسام الإلحاد الإلحاد في آيات الله، وهو نوعان. النوع الأول الإلحاد في الآيات الشرعية، والنوع الثاني الإلحاد في الآيات الكونية. إذن القسم الثاني من أقسام الإلحاد الإلحاد في آيات الله، وهو نوعان، إلحاد في الآيات الكونية وإلحاد في الآيات الشرعية. فأما الأول وهو الإلحاد في الآيات الشرعية فهو فالمقصود بالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار. الإلحاد في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار. والإلحاد فيها أعني في الآيات الشرعية يكون بواحد من أمور ثلاثة: الأول تحريفها سواء كان تحريفا لفظيا أم تحريفا معنويا، لأن تحريفها ميل بها عما يجب فيها، سواء كان التحريف إيش لفظيا أم معنويا. مثال التحريف اللفظي لو قال وكلم الله موسى تكليما، تحريف لفظي حيث جعل الكلام إيش من موسى لأجل أن ينكر كلام الله عز وجل. ومثال التحريف المعنوي تأويل المعنى: استوى على العرش استولى، وجاء ربك أي أمره، ينزل ربنا أي أمره أو ملكه. هذا تحريف معنوي لأنه أبقى اللفظ. إذن التحريف اللفظي تغيير إيش الكلام لفظا، تغيير الكلام لفظا. والتحريف المعنوي تغيير الكلام معنا. فمن الإلحاد في أسماء الله، من الإلحاد في آيات الله الشرعية تحريفها سواء كان تحريفا لفظيا أم تحريفا معنويا، وإنما كان ذلك إلحادا لأنه ميل بها عما يجب فيها. الثاني من الإلحاد في آيات الله تكذيب أخبارها أو الشك في ذلك، تكذيب أخبارها أو الشك في ذلك، بحيث يقول هذا غير صحيح أو هذا قد يكون وقد لا يكون. ولاحظوا هذا فيما ثبت، تكذيب الأخبار يعني ما ثبتت من المعلوم أن القرآن ثابت، ونقصد بذلك السنة. السنة فإذا كذب الخبر إن كان هذا الخبر خبرا ثابتا فهذا فتكذيبه من الإلحاد. وأما إذا كان الخبر يحتمل الصحة ويحتمل الضعف فليس كذلك، لأن كل من يضعف الشيء أو يقول الحديث موضوع فمعنى ذلك أنه يكذب ما دل عليه. إذن تكذيب أخبارها أو الشك في ذلك، فيقول مثلا إذا جاءه الخبر الحديث في الصحيح يقول هذا الحديث لا يصح كذب أو ما أشبه ذلك، هذا من الإلحاد في آيات الله عز وجل الشرعية. أو يكون في شك، يشك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. ولهذا قال الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتنا. الأمر الثالث مما يكون به الإلحاد في الآيات الشرعية عصيان أحكامها، سواء كان ذلك بترك واجب أم بفعل محرم. عصيان أحكامها، وإن شئت بقول مخالفة أحكامها، المعنى واحد لكن عصيان أبلغ. عصيان أحكامها سواء كان ذلك بترك واجب أم بفعل محرم. ووجه كون ذلك إلحادا أن المعصية إلحاد وميل عما يجب من طاعة الله، فيجب على المؤمن أن يطيع الله عز وجل، فإذا خالف أمره بفعل محرم أو بترك واجب فقد مال فيسمى ذلك إلحادا. النوع الثاني، إذا تبين أن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون إما بتحريفها أو تكذيب أخبارها أو الشك في ذلك، أو عصيان أحكامها. النوع الثاني الإلحاد في الآية الشرعية، وهي أستغفر الله، الإلحاد في الآيات الكونية. النوع الثاني الإلحاد في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. شوف، ما خلقه الله ويخلقه، فيشمل السابق واللاحق. إذن الآيات آيات الله عز وجل الكونية، ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. والإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة. الأول نسبتها إلى غير الله، نسبتها إلى غير الله، كما لو قال عياذ بالله الذي خلق السماوات والأرض فلان، ينسب الخلق إلى غير الله. الذي ينزل المطر الولي الفلاني وما أشبه ذلك. الثاني اعتقاد شريك مع الله عز وجل في خلقها وإيجادها، فيقول مثلا نعم الله الذي خلقها لكن معه شريك أو ظهير أو معين، هذا من الإلحاد في آية الله الكونية. الثالث اعتقاد معين له سبحانه وتعالى في خلقها وإيجادها. الثاني الأول أن نقول اعتقاد شريك، والثاني اعتقاد معين. إذن الإلحاد في آية الله الكونية يكون إما بنسبتها إلى غير الله، أو اعتقاد شريك مع الله، أو اعتقاد معين مع الله عز وجل. طيب، ذكر الله عز وجل ذلك أو تحدى المشركين في آية، أين يعني لا أنا بمجموعة. قال الله عز وجل في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فجمع سبحانه وتعالى هنا بالثلاث. طيب، إذن الإلحاد بآيات الله الشرعية يكون بأمور ثلاثة، بواحد من أمور ثلاثة، والإلحاد في آياته الكونية يكون أيضا بواحد من أمور ثلاثة. والإلحاد بجميع أنواعه محرم. الإلحاد بجميع أنواعه محرم، أعني الإلحاد في أسمائه والإلحاد في آياته. ووجه كونه محرما أن الله عز وجل هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومنه من الإلحاد ما يكون شركا أو كفرا، كاعتقاد أن مع الله شريك أو ظهير أو معين. ومنه ما لا يكون كفرا ولا شركا، بل هو معصية وفسقا، كترك الواجب وفعل المحرم، لأن ترك الواجب وفعل المحرم إلحاد في الآيات الشرعية حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. إذن الإلحاد بجميع أنواعه من حيث التحريم محرم، محرم. لكن هل هو كفر أو معصية؟ نقول منه ما يكون كفر وشرك، كما لو اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا أو شك أو نسب المخلوقات إلى غير الله، فهذا كفر وشرك. ومنه ما يكون فسقا ومعصية، كالمخالفة في الأمور الشرعية بترك واجب أو بفعل محرم. يقول الله عز وجل: سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد بنزول العقوبة بهم. سيجزون ما كانوا يعملون، نقول هذا وعيد شديد وتهديد أكيد بنزول العقوبة بهم. وقوله سيجزون ما كانوا يعملون، العمل يطلق على القول والفعل، فالقول يسمى عملا والفعل يسمى عملا. والدليل من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يشمل إيش؟ عمل اللسان وعمل الجوارح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا يشمل أعمال القلوب واللسان والجوارح، فكلها تسمى أعمالا. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على تحريم الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، بقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أما ما يستفاد من الآية من الفوائد، ففيها أولا إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به، لقوله ولله الأسماء الحسنى. فإذا قال قائل الآية دلت على الأسماء فكيف نقول الصفات؟ نقول نعم، لأن أسماء الله عز وجل تدل على صفاته. وقد سبق لنا في باب قوله تعالى إيش ذكر من أسماء، في باب احترام أسماء الله عز وجل ذكرنا قواعد في الأسماء والصفات. في أي باب؟ ذكرنا حوالي 7 قواعد في الأسماء و7 قواعد في الصفات. لا في أي باب؟ إيه والآية اللي عليها كذا، باب وجوب احترام أسماء الله. أو نسيته في ما قبل، يمكن كم باب ما طولنا. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات على قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. ذكرنا هناك قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات، فلأجل أن لا يحصل التكرار أرجع إليها. لها مناسبة هناك ولها مناسبة هنا، والشيء إذا كان له مناسبتان فالأولى أن يذكر في المناسبة الأولى. السبب أولا مسارعة في الخير ومسابقة إليه، وسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات. وثانيا أن الإنسان إذا ذكره في الموضع الأول ثم أحال عليه في الموضع الثاني كانت الإحالة على معلوم. فمثلا هنا نقول تقدم، إحالة على شيء معلوم. وأما إذا أخره عن الموضع الأول إلى الموضع الثاني تكون الإحالة على مجهول، تكون الإحالة على مجهول. ثالثا أن الإنسان قد يؤجل الكلام عليه في الموضع أو في المناسبة الأولى إلى المناسبة الثانية ثم ينسى، قد يكون عرضة إيش للنسيان. وهذا يقع حتى في التأليف عند العلماء. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر مواضع كثيرة، قال وسيأتي ولم يذكرها. وكذلك أحيانا الحافظ بن حجر يقول سيأتي وينسى. ومر بنا في زاد المستقنع في باب الآنية، باب الآنية قوله رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتته، قال إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. هذا في الشرح الشيخ منصور رحمه الله لما قال صاحب الزاد وما أبين من حي فهو كميتته، قال إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. قال المحشون لم يذكرها في الصيد، قال بعضهم ولعله لأنه لم يقل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله فنسيها. أيضا أمر رابع وهو أن الإنسان قد يكون مستحضرا للشيء في المناسبة فإذا أخر ربما ينسى. فأنت مثلا في المناسبة الأولى قد تكون مستحضرا لهذا الشيء من وجوه متعددة، ثم إذا جاء الموضوع الثاني قد تنسى كثيرا من الوجوه. إذا من من من القواعد أو الضوابط في التعريف أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في المناسبة الأولى لما سبق، لكن قد يكون أحيانا يؤخر لأسباب أخرى، يعني مثل يكون مثل الموضوع الثاني قد يكون أنسب لأجل التفاصيل ونحو ذلك. طيب، استفاد من الآية الكريمة أيضا أن أسماء الله تعالى حسنى، ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته. ويستفاد منها أيضا مشروعية دعاء الله عز وجل بأسمائه، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن يقرن في دعائه من أسماء الله عز وجل ما يكون مناسبا للمقام، أن يقرن في دعائه من أسماء الله ما يكون مناسبا للمقام، كيا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا عليم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، ويا من فهم سليمان فهمني. هذا من الدعاء. والثاني دعاء عبادة، وهو التعبد لله عز وجل بمقتضاها، وفيه أيضا دليل على تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا وجه الشاهد من الآية على الباب. ومنها أيضا وجوب الإعراض عن الملحدين والجاهلين، وجوب الإعراض عن الملحدين والجاهلين وعدم اعتبارهم إذا أيس أو إذا أويس من إصلاحهم. هذا مقيد بما إذا أيس الإنسان من إصلاحهم فإنه يعرض عنهم. فالجاهلون والملحدون والمعاندون الإنسان يدعوهم وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لكن إذا جادلهم وبين لهم الحق ومع ذلك استمروا في إعراضهم وعنادهم فإنه في هذا الحال يعرض عنهم. وأعرض عن الجاهلين. وقال عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولا يلتفت إلى ما قد يكون منهم من سب أو شتم أو محاولة تنقص، لأن هذا منهم محاولة لاستخفاف، وربما يجرونك إلى أمور قد لا تحمد عقباها. وقد قال الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالإنسان إذا جادل شخصا معاندا أو شخصا معرضا وبين له الحق ولم يعني يرجع وأيس من إصلاحه فإنه يعرض ولا يستمر في مجادلته ومعاندته، لأن استمراره في ذلك ربما أدى إلى أن يتكلم بكلام يندم عليه وقد يؤخذ عليه، وقد يحاول الطرف الآخر أن يجرك إلى أمور تسقطك أمام الناس، يحاول إسقاطك أمام الناس، وانظر إلى هذا من العالم كيف يتكلم بهذا الكلام وما أشبه ذلك. والإنسان يجب عليه أن يدفع الملامة والمذمة عن نفسه، وقد قال الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فحتى لو تكلم فيما بعد أن فلان ليس عنده حجة وأنه كذا فلا يرفع لكلامه رأسا ولا يبالي به، لأنه يحاول أن يستدرجك ويسقطك من حيث لا تشعر. إذن الجاهلون والمعاندون ونحوهم يجادلون بالتي هي أحسن ويبين لهم الحق، فإذا بين لهم الإنسان الحق ومع ذلك استمروا على ما هم عليه من الإعراض والعناد فإن الإنسان يدعهم إن عليك إلا البلاغ. وقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيعرض عنهم ويدعهم ولا يعني يعتبر آراءهم وأقوالهم. وفي هذا الحديث وفي هذه الآية الكريمة أيضا الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله عز وجل وصفاته، الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله عز وجل وصفاته بقوله سيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال المؤلف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وهذه التفاسير كلها داخلة في ما تقدم من الأقسام. يقول: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وهذا تفسير للإلحاد أو لبعض أنواع الإلحاد، وذلك بأن يجعلها دالة على المماثلة أو أن يشتق منها أسماء للأصنام أو يسمي غير الله عز وجل أو يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه إلى غير ذلك. يقول: وعنه، عنه تقدير الكلام نقل ناقل عنه، أي عن ابن عباس. وهذه الكلمة تريد كثيرا، وهذه الجملة تريد كثيرا، فتجد من في رواية عن أحمد يقول: وعنه يجوز، وعنه يجوز. ما تقدر الكلام؟ يقول: نقل ناقل عنه، نقل ناقل عنه. يقول: وعنه سموا اللات من الإله، وهذا بيان لمعنى الإلحاد في أسمائه، أو بالأصح هذا بيان لبعض معاني الإلحاد في أسمائه، وهو أن يشتق منها أو أن يشتقوا منها أسماء لأصنامهم كما تقدم. واللات، واللات صنم لرجل كان يلت السويق للحجاج فاشتقوه من الإله. والعزى شجرة سمر كانت في وادي نخلة قرب عرفات. وقد تقدم أيضا بيان اللات والعزى وتفسيرها واشتقاقها في ماذا؟ في باب في قول على قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كذا ولا لا؟ نعم، فقلنا إن اللات، وفيها أيضا وجهان: اللات واللات، ولهذا قرأت الآية في الوجهين: أفرأيتم اللات والعزى، واللات والعزى، فتقرأ بتخفيف التاء وتشديدها، اللات واللات. طيب، وأما العزى فهي فعلى من العز، وهو مؤنث الأعز كالفضلى والأفضل. وقد قيل في تفسيرها، قيل إنها مأخوذة من اسم الله عز وجل العزيز، وهي شجرة سمر كانت في وادي نخلة قرب عرفات، وكانت قريش تعظمها، ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، لنا العزى ولا عزى لكم. وقد جعلوا لها سدنة، جعلوا لهذه سدنة وأستارا يعكفون عندها يطلبون البركة ويعلقون أسلحتهم إلى غير ذلك. إذا نقف على قوله عن الأعمش إن شاء الله. كيف يسمون هذا؟ هذا أشد. إيش أقول؟ أشد. ليه؟ شو ما يسمون هذا؟ ليه؟ هذا. هذه أن ينسبها لغير الله. إيه. يكون يقول يعني ما يمكن أن أوجدت والطبيعة. إذا هنا نسبها لأي شيء؟ لا، نسبها للطبيعة. هذا داخل في الأول، نسبتها لغير الله.